فيتامين سي موجود بالبرتقال وما شابه البرتقال، وهو يعني من الفيتامينات التي ينصح بها بشكل دائم، ينتقي أو يساعد أو يسهل عليه أو يمنع عنه مواد أو أمراض الإنفلونزا. كلنا بنعرف انه هو مضاد للزكام والانفلونزا، متوفر بالليمون والبرتقال. الاكثر هو موجود بالفليفله الخضراء والحدي، موجود بالكيوي كمان بكميات كبيره. من اهم فوائده انه هو بيدخل بانتاج الكولاجين للجسم، طارد لسموم البيئه، مخفض لكوليسترول الدم، وكمان كلنا بنعرف انه هو مضاد حيوي ضد الزكام. فيتامين سي طبعا اهم الفيتامينات للجسم، خصوصي الانفلونزا، نزلات البرد، امراض الجرثومية بشكل عام. موجود بالخضار والفواكه وكمان المنتجات الحيوانية، يعني اكثر شيء يمكن بالحمضيات، بالفليفلة كمان. فيتامين سي من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان وللشعر وللصحة بشكل عام، لأنه بيعمل على تعزيز مناعة الجسم، لهيك نعتبره مضاد فعال ومحارب للإنفلونزا. بيقضي كمان على حالات فقر الدم، وإله تأثير كبير في القضاء على بعض أنواع السرطانات كسرطان الفم وسرطان القولون.